الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب كراهية تمني الموت. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت. ذكر في حديث أنس سندين في النهي عن تمني الموت. اللفظ الأول: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الخيار لله عز وجل. في اللفظ الآخر: لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. في اللفظ الذي ذكره المؤلف حديث الثاني: لا يتمنى أحدكم الموت. فالله الأخير: لا تمنى أحد الموت ولا يدعو به من غير أن يأتيه ومن قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يجده إلا خيرا. وقول: لا يدعو أن أحدكم الموت، خطاب الخطاب الأمة، فهو خطاب الأمة عموما، والنبي يخاطب الصحابة. وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة. أما إذا كان على هذه الصيغة وجعل الخير لله فلا بأس: اللهم أحيي إذا كانت الحياة خيرا لي، فتوفني ما كانت الوفاة إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقيل سبب ذلك أن في تمني الموت المطلق من دون تقييد اعتراض على القدر المحتوم. و إذا قيد قال: اللهم إذا كانت الحياة خيرا لي، هذا فيه تفويض وتسليم لقضاء الله وقدره. قول: ما كانت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت الحياة خيرا من الموت، إذا كانت تكون الطاعة غالبة على المعصية، والعزمة خالية من الفتنة والمحنة. والحديث حديث صحيح، فهو الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، الترمذي والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. قال المنذر رحمه الله: قال بعضهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى تمني للموت. اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى تمني للموت. وقد تمنى الموت عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. قالوا: وذلك معارض لحديث النهي عن تمني الموت. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه، لما قال: اللهم في الرفيق الأعلى، بعد أن علمه الله. وذلك أن كما جاء في الحديث كل نبي يخير قبل أن يتفاوض يخير. ولما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت في صورة رجل ولطمه حتى فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه فأصلح له عينه، وقال: ربي أرسلت إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله: اذهب إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما أصابت يده من الشر السنة. فرجع إليه وقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: يا ربي الآن. هذا فيه دليل التخير، التخير الأنبياء يخيرون. فقلنا: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى ليس تمني الموت بإطلاقه، وإنما هذا بعد أن علمه الله واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لا كرب على أبيك بعد الموت بعد اليوم. قال عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغضب نبي حتى يخير. قال: فلما سمعته يقول في الرفيق الأعلى علمت أنه لاهب. وجيب عنا قال عمر رضي الله عنه: الله ارزقني شهادة في سبيله وهو في بلد رسولك. أن مراد بذلك قالوا: إذا نزل بالمؤمن مرض أو ضيق في دنياه، يعني لا يتمنى الموت عند ذلك، فإذا خشي أن يصاب في دينه قال: فمباح له أن يدعو بالموت قبل مصابه بدينه. وذهب إلى هذا جمع من السلف. قيل إن عمر رضي الله عنه إنما استعمل هذا عند كبر سنه وضعف قوته، أن يجز عن القيام بما افترض الله عليه من أمر الأمة. فأجاب الله دعاءه. وكذلك خشي علي رضي الله عنه من سامه لرعيته وسامتهم له. قال قيل: وكذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سأل الوفاء لنفسه حرصا على السلامة من التغيير. ذكر هذا المدري بعض السلف أجازوا تمني الموت عند الفتن، وهذا العلم داخل في قوله: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الحياة. الأولى أن يجعل خيرها لله كما جاء في الحديث، يجعل خيرها لله عز وجل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. قال بعضهم إن قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا تمني الموت، وهذا ليس بصحيح، إنما هذا دعاء بأن توفى الله على الإسلام إذا جاء أجله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هل هذا تمني الموت؟ لا، وإنما هو سؤال الله أن يتوفاه على الإسلام إذا أجله. فهذا يعني أحسن ما يوجه في الحديث أن يجعل خيره لله عز وجل ويلح على الله بالدعاء، والله تعالى يختار له الخيرة المباركة. نعم، يعني إذا أراد أن يدعو. قال: ولكن ليأخذ، يعني إذا كان يريد أن يدعو بالموت فلا يدعو بالموت، وإنما يجعل خيره لله. أما إذا لم يكن، يعني نعم، هو في الغالب أنه ما يكون هذا إلا بسبب ضر نزل به أو بسبب فتنة، فيقال له: لا تدعو بالموت بإطلاق، وإنما يجعل خيرا لله. أما إذا كان في حال الرخاء والسعة ما حد يتمنى الموت، فإذا كان ما فيه لا ضر ولا فتنة ولا شيء وموقف مدينة وصحة سليمة يتمنى الموت، ما في حد يتمنى الموت. نعم، طيب هذا جعل خيره لله، يجعل خيره لله، هذا طيب. نعم، لكن أحسن الله لك، هذا رد على أهل الانتحار. نعم، يجعلون فصل لحياتهم. هذا أحسن الله العافية، الانتحار هذا قتل النفس، هذا من كبائر الذنوب. هذا أقول هؤلاء ما دعوا، هذا باشروا القتل، هذا قتل أنفسه، هذا ما أهل الانتحار ما ليسوا من هذا في شيء. الإنسان ما جعل خيره لله ولا لو قتل أنفسه، صلى الله عليه وسلم قتل نفس من كبار الذنوب. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديث فهو يجاو بها بطل في نار جهنم، ومن أكل سما فتحسه في نار جهنم، ومن تربى تردم جلفه تردى به في نار جهنم. هذا وعيد شديد، توعد بالنار من كبائر الذنوب، قتل النفس سواء قتل غير أو قتل النفس، قتل النفس من كبائر الذنوب وقتل غير من كبائر الذنوب، صلى الله عليه. نعم، صلى الله عليكم. هذا ما في دعاء ولا شيء، هذا بار ما دعا، وإنما جزع وتسخط وقتل نفسه، صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت فذكر مثله. باب في موت الفجأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذة أسف. نعم هذا الحديث عبيد بن خالد السلمي ذكر ما روي مرفوعا وروي موقوفا. قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرفعه ثم قال مرة عن عبيد فوقفه. فروي الحديث موقوف وروي مرفوع. سعد بن عبيدة قوله أو سعد بن عبيدة شك من شعبة. شعبة قال عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة. هذا شك من شعبة أي روى منصور عن تميم أو سعد. قوله عبيد بن خالد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظ له صحبة وأخرج له أحمد وأبو داود والنسائي والطيالسي. وروى عن هذا سعد بن عبيدة وتميم بن سلمة وشهد الصفين معالي فهو صحابي. قال مرة يعني مرة رفعه ومرة أوقفه. قال حافظ المنذري رحمه الله روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة وفي كل منها مقال. وقال أزدي ولهذا الحديث طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبيد هذا أخرجه أبو داود. يقول الأزدي وحديث عبيد هذا أخرجه أبو داود ورجال الأسناد ثقات والوقف فيه لا يؤثر. الوقف فإن مثله لا يؤخذ بالرأي. وكيف وقد أسنده مرة الراوي والله عز وجل أعلم. يعني أن هذا الحديث هو مرفوع موقوفا ولا مرفوعا لكن الموقوف له حكم الرأي له حكم الرفع. ما يمكن يقول الصحابي من نفسه متفجع أخذ الأسف. هذا له حكم الرفع. هذا أمر غيبي على حكم. فلا يمكن أن يقول من نفسه فله حكم الرفع أيضا. وقال الموت فجأة وقال الموت فجاعة بضم الفاء مدا موت فجاعة أو موت فجأة. قال الوثير في الدين قال فجأة الأمر وفجأة فجاعة وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم السبب. ثم الموت شامل للقتل أيضا شامل للقتل. يعني القتل يعتبر موت فجأة شامل القتل إلا الشهادة في سبيل الله. يعني موت فجأة أهل الأسف يشفى فجأة أن يموت فجأة سواء بالقتل أو بغيره إلا الشهادة في سبيل الله. وفي مشكلة الصبيح زاد البيهقي في شعب الإيمان ورزي في كتابه أخلة الأسف للكافر ورحمة للمؤمن. فجأة أخلة الأسف للكافر ورحمة للمؤمن. قال في النهاية حديث موت الفجأة راحة للمؤمن وأخلة الأسف للكافر أي أخلة غضب أو غضبان. يقال أسف أي أسف أسفا فهو أسف إلى غضب. في كتب اللغة في القاموس الأسف محرك أشد الحزن. أسف كفرحة وعليه غضب. وسئل صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة المؤمن وأخذة أسف للكافر. ويرى أسف ككتف أي أخذة سخط أو ساخط. قال علي القاري قالوا روي في الحديث الأسف بكسر السين وفتح الأسف والأسف، فالكسر الأسف الغضب والفتح الأسف الغضب، أي موت الفجأة أثر من آثار غضب الله، فلا يتركه ليستعد لمعاده بالتوبة وإعداد زاد الآخرة، ولم يمرضه ليكون كفارة لذنوبه انتهى. قال الخطابي للأسف الغضبان آسفون أغضبونا، ومنه قول الله تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم، ومعناه والله أعلم أنه فعلوا ما يوجب الغضب عليهم والانتقام. وظاهر الحديث أنه لا بس مشكال على تخزي الحديث عندك. إسناده صحيح والشك فيه لا يضر، لأن تميم بن سلمة وسعد بن عبيدة كلاهما ثقة. لأن تميم بن سلمة وسعد بن عبيدة كلاهما ثقة. منصور هو ابن المعتمر، وشعبة هو ابن الحجاج، ويحيى هو ابن سعيد القطان، ومسدد هو ابن مصرهد. وقال الحافظ المنذري في اختصار السنن: حديث عبيد هذا رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟ وقد صحح إسناده الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وأخرجه أحمد وابن قانع في معجم الصحابة، والبيهقي والمزي في ترجمة عبيد بن خالد السلمي في تهذيب الكمال من طريق يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسناد، وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة وأحمد عن محمد بن جعفر وابن قانع في معجم الصحابة من طريق معاذ بن معاذ العنبري كلاهما عن شعبة به. نعم كما سبق في زيادة البيهقي فيها قال يعني موت فجأة أخلة أسف للكافر ورحمة للمؤمن، هذا حسن زيادة هذه زيادة البيهقي أخلة الأسف يعني موت فجأة أخلة الأسف للكافر ورحمة للمؤمن، هذه زيادة يعني تفسر. نعم صلى الله عليكم. موت الفجأة للمؤمن زيادة البيهقي يعني رحمة للمؤمن، قال البيهقي في شعب ورزين زاد في كتابه أخذة الأسف للكافر يعني متفاجئ أخذة الأسف للكافر ورحمة للمؤمن، قال في النهاية حديث متفاجئ راحة للمؤمن وأخذ الأسف للكافر أيخذ غضب، هذا حسن توجيه الزيادة هذه توجيه. نعم نعم هذا الرأس على الشيرة الرصاص له محكم خاصة، لكن هذا عام بعد ذلك الناس يتفاوتون بعد هذا منهم المطيع ومنهم العاصي. نعم نعم هذا هي أخذة أسف بعد ذلك الناس يتفاوتون في هذا. نعم نعم نعم هذا ذكر هذا علي القاري، قال علي القاري قال روي في الحديث الأسف والفتح الغضب، الأسف أي موت الفجأة أثر من أثر غضب الله، فلا تركه ليستعد لمعاده بالتوبة وإعداد زاد الآخرة، ولم يمرضه ليكون كفارة لذنوبه. نعم ولكن زيادة البيهقي حسن يعني البيهقي في كوارزين أخذت الأسف للكافر ورحمة للمؤمن. نعم باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون. نعم سم نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العافية على كل حال، ولا شك أن حصل الخاتمة لها تأثير، والمؤمن إذا كان مؤمن فهو المعاصي تنقص الإيمان والتوحيد، ولكن يبقى مؤمن من المؤمنين. نعم. صلى الله عليه وسلم. كافر ما تمكن يعني ما تمكن من الإسلام. نعم نعم نعم رحمة نعم رحمة للمؤمن، ولكن إذا تأخر أو تأخر واستعد للتوبة أو وصله المرض كان كفارة للذنوب تنفس له. نعم.